يقول خطبة الحاجة ما هي الحاجة هنا؟ يعني الخطبة التي يبدأ بها قبل أن تدخل في حاجتك التي تريدها من درس أو محاضرة أو كلمة طيبة أو نحو ذلك، وليس المراد أنها خاصة بعقدة النكاح كما يدعيه البعض. نعم.